بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يوم أبو الفضل استجار به الهدى، والشمس من كدر العجاج لتامها الله أكبر أي جل أنزلت بمحمد فتزلزلت أعلامها الله أكبر أي بدر خر عن أفق الهداية فاستشاط ظلايا. سار عن الكتائب كبشها، اليوم حل عن البنود نظايا. بحماك قيدنا مسك ينتو بالخيم، فبكت ونادت يوم قد سقط العليم. اليوم نامت عيون بكلم تنايم، وتشهد آيات أخرى فعز منامها. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الآية المباركة تقرير لحقيقة، ولكن ما هي الحقيقة؟ هل إن القرآن الكريم في صدد الإخبار أو في صدد التشريع والإنشاء؟ هل إن القرآن الكريم في صدد الإخبار عن أن هذه الأمة المرحومة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أمة خير أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ بمعنى أن هذه الأمة أمة مستقيمة، أم إن القرآن الكريم في صدد التشريع والإنشاء لا في صدد الإخبار؟ يقول أن الأمة الخيرة هي الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. الأمة الخيرة هي الأمة المستقيمة. ولا يقول أن هذه الأمة التي هي في مدار المسيرة التاريخية أمة مستقيمة بالضرورة. قد تكون هذه الأمة مستقيمة مع هذا الوصف، وقد تكون منحرفة عن هذا الوصف. كما يقول قائلكم مثلا: ابني الذي يطيعني. تارة تقصد بقولك ابني الذي يطيعني تخبر عن طاعة ولدك أنه بالفعل هو مطيع، وتارة لا تريد الإخبار، تريد الإنشاء والتأسيس. تقول أن الذي يستحق أن ينسب إلي هو الذي يطيعني، ولا تقول أن ابنك هذا في الخارج مطيع بالفعل. تقول لكي يكون ابني لا بد أن يطيعني. فهل الآية الكريمة في صدد الإخبار عن استقامة الأمة كأمة، أم إن الآية الكريمة في صدد الإنشاء والتأسيس؟ تقول أن الأمة التي هي خير أمة هي الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الحقيقة من خلال مراجعة الواقع التاريخي للأمة الإسلامية يمكن أن نقول، بل يتعين أن نقول، أن الآية في صدد الإنشاء لا في صدد الإخبار. الآية لا تريد أن تقرر عصمة للأمة وتقول أن الأمة مستقيمة بالفعل على طول التاريخ على مدى المسيرة التاريخية، وإنما تريد أن تقول أن الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس هي الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. سواء طابقت هذه الأمة هذا الأمر أو لم تطابقه، من قبيل مثلا أقيموا الصلاة. الله لما قال أقيموا الصلاة لا يعني بالضرورة أن الناس جميعا أقاموا الصلاة، قسم يقيم الصلاة وقسم لا يقيم الصلاة. كذلك حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يقول لهم إنما تكونون خير أمة إذا أمرتم بالمعروف إذا نهيتم عن المنكر، لا يقول لهم أنتم بالفعل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه نقطة مركزية يجب أن تفهمها قبل أن تقول في تفاصيل البحث، لأن هذا الموضوع من الموضوعات العقائدية المهمة التي وقع فيها كلام بين المسلمين، هل الأمة معصومة أو غير معصومة. فضلا عن قضية أن الصحابة معصومون، هنالك من ادعى أن الأمة معصومة وأنها لا تجتمع على الخطأ وأنها لا تجتمع على ضلال. هل هذا المعنى يطابق الواقع التاريخي أو لا يطابق؟ وإذا صح حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، فهل هذا الحديث يعني عصمة الأمة؟ وكيف تكون الأمة معصومة وأمامنا في مسيرة تاريخ المسلمين أحداث فظيعة حدثت، حدثت جرائم، حدثت حروب، حدثت ضلالات، حدثت تيارات منحرفة، حدثت مآسي في تاريخ المسلمين، كيف نقول أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، أن الأمة لا تجتمع على خطأ؟ هذا الموضوع من أدق الموضوعات. وقد ادعى بعضهم أن الأمة اجتمعت على الهدى وعلى أشخاص معينين في بعض الفترات. انتبهوا جيدا، من على هذا المنبر الشريف أخاطب جميع الباحثين وأقول لهم لا تستطيعون أن تأتونا برقم واحد يدل على أن الأمة كلها كأمة فيما اختلفت فيه فيما بعد اجتمعت على الهدى بتمام المعنى. نعم، لم يحصل اجتماع على خطأ، هذا صحيح، لكن بأي معنى؟ أرجو الانتباه بدقة. تارة معنى قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني أنها تجتمع على الهدى، هذا معنى لا تجتمع على ضلالة، يعني دائما تجتمع على الهدى. وتارة المقصود لا تجتمع على ضلالة لا يعني بالضرورة أنها تجتمع على الهدى، يريد أن يقول أنها كما لا تجتمع على الهدى كذلك لا تجتمع على الضلال، يعني أنها مختلفة كلمتها. لا يمكن أن الأمة بأسرها إذا حصل خطأ وانحراف كلها تجتمع على ذلك الانحراف، لا بد أن تبقى في الأمة مجموعة مستقيمة، كل الأمة لا تنساق وراء الانحراف، كل الأمة لا تنصاع للانحراف، لا بد أن تبقى شريحة مجموعة طائفة مستقيمة ثابتة على الحق. نتيجة وجود هذه المجموعة المهتدية، هذه المجموعة الصالحة، هذه الصفوة المستقيمة، نتيجة وجودها فإن الأمة سوف لا تجتمع على الخطأ، لا تجتمع على الضلال، لأن هذه المجموعة خالفت الأمة فيما ذهبت إليه. الأمة ذهبت مذهبا، ولكن هذه الصفوة الخيرة خالفت الأمة ولم تذهب في ذلك المذهب، فمنعت من اجتماع كل الأمة على الخطأ. إذن من هذه المجموعة المهتدية الصفوة الصالحة المستقيمة التي لم تنسق وراء الخطأ كمن ساق إليه الآخرون، وبالتالي حالت دون اجتماع الأمة كلها على الخطأ، من هذه المجموعة؟ لا شك ولا إشكال أن المتتبع لنصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد بوضوح أن الرسول يقرر لأهل البيت عليهم السلام وصفين أساسيين، انتبهوا إلى هذين الوصفين، جوهر عقيدتنا في آل البيت عليهم السلام ينتهي إلى هاتين النقطتين الرئيسيتين، جوهر عقيدتنا والتي بذلت من أجلها الدماء وضحي من أجلها بالنفس والنفيس والغالي والرخيص، هاتان النقطتان، النقطة الأولى هو قدسية أهل البيت، والنقطة الثانية حجية أهل البيت صلوات الله عليه. وينتج عن هاتين النقطتين الولاية العامة لأهل البيت عليهم السلام. التفتوا إلى تحليل هذه العناوين. قدسية أهل البيت تعني عصمتهم واستقامتهم على الحق والهدى دون أي انحراف أو تحريف ودون أي خطأ أو خطيئة، وهذا المعنى الذي قرره لهم رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. حتى لو قال قائل بأن الحديث ورد بلفظ آخر وهو بلفظ وسنتي بدل من أهل بيتي، سلمنا، أنا لست في صدد نقاش سنتي، أفرض أن حديث بلفظ سنتي وارد لكن لا يزاحم هذا الحديث، هذا وارد ولا افرض هكذا، على ان بعض العلماء من محدثي جمهور كالنووي شارح صحيح مسلم نص على ان رواية الحديث بلفظ عترتي اصح من لفظ سنتي، لكن بقطع النظر عن هذه المناقشة لو سلمنا وقبلنا الحديث باللفظين معا نقول لا ريب أن قوله صلى الله عليه وآله وعترتي دليل صريح على أن عترة النبي صلى الله عليه وآله كسنته صلى الله عليه وآله، كما إن السنة النبوية الصحيحة الصادرة عن المعصوم قولا وفعلا وتقريرا سنة معصومة، لأنها قرنت مع الكتاب ولأن الكتاب أحال عليها وقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكذلك أهل البيت عليهم السلام فقد أحال عليهم الرسول، والله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه ومما آتانا رسول الله وقوله إني تارك فيكم الثقلين، مما جاء به محمد صلى الله عليه وآله هو الحوالة المقدسة على عطرته مما جاء به، والله يأمر بقوله فخذوه. فإذا لا بد من مرجعية أهل البيت عليهم السلام وكونهم معصومين لكونهم قرنوا مع الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكما إنه معصوم كذلك هم معصومون. وقال النبي في نفس الحديث: ألا وإنكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا، ولو كان التمسك بأحدهما كافيا لقال ما إن تمسكتم بأحدهما لن تضلوا بعد. إنما طرد الرسول العاصم من الضلال التمسك بكليهما معا، ما إن تمسكتم بهما، هذا ثانيا. وثالثا أكد العصمة بقوله: ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. هذا المعنى الذي ثبت لأهل البيت بعد آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، شاهد ودليل صريح في عصمتهم عليهم السلام. وإذا كانت هنالك مناقشة في دلالة آية التطهير فإنه لا ترد تلك المناقشة في دلالة حديث الثقلين على عصمتهم عليهم السلام كما شرحت لكم قبل قليل. هذه الصفة التي ثبتت لهم لم تثبت لغيرهم بدليل صحيح في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لا توجد أسرة أو شخصية أو جماعة حظوا بدليل على العصمة بعد الرسول صلى الله عليه وآله في هذه الأمة كأهل البيت عليهم السلام. هذه صفة يمتازون بها عن غيرهم، نقطة أولى. النقطة الثانية الجوهرية هي عبارة عن حجية أهل البيت، معنى حجيتهم مصدريتهم للتشريع الإسلامي. ومصدريتهم للتشريع الإسلامي بأي معنى؟ نحن نعلم أن المصدر للتشريع في نظر الإسلام والله عز وجل فقط وفقط، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله مصدر ثانوي في طول مصدرية الله، يعني يبلغ عن الله ولا يشرع من عند نفسه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، كما يقول القرآن. الرسول يبلغ حكم الله لا أنه يشرع من تلقاء نفسه. كذلك أهل البيت عليهم السلام لهم هذه الصفة، وهي صفة الإخبار عن حكم الله عز وجل، وأن إخبارهم حجة. لماذا حجة؟ لأن عصمتهم تعني أنهم لا يخالفون الحق ولا يخطئون الحق لأنهم معصومون، فقولهم دائما حجة. ولأن الرسول في نفس حديث الثقلين نص على مرجعيتهم الفكرية بقوله: وعطرتي أهل بيتي. هذا المعنى الذي هو حجية أهل البيت عليهم السلام ماذا يعني؟ انتبهوا جيدا. لما نقول أن أهل البيت عليهم السلام حجة بأي معنى؟ أليس أبو ذر حجة؟ أليس سلمان حجة؟ أليس عمار حجة؟ انتبهوا إلى هذه النقطة الأساسية. الحجية شيء والوثاقة شيء آخر. أبو ذر رضوان الله عليه حينما يروي قول الحجة، أما هو شخصيا لا يخبر عن الله، لا يمكن أن يخبر عن الله لأنه لم يرد دليل يقول أن أبا ذر رضوان الله عليه يخبر عن الله حتى يكون قوله حجة. أبو ذر صحابي جليل، ثقة عدل، ممن مدحهم رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: ما أقلت الغبراء وما أضلت الخضراء على ذي لهجة أصدر من أبي ذر. أبو ذر إذا روى عن الحجة فعندئذ يعتبر قوله. إذا قال حدثني رسول الله يقبل قوله، إذا قال حدثني علي عليه السلام لأنه قرين الكتاب يقبل قوله. أما لو نقل رأيا وحكما بدون أن يسنده إلى الحجة فلا يقبل قوله. ملتبه جيدا؟ لأن أبا ذر لا يملك صفة الإخبار عن الله عز وجل. الذي يملك صفة الإخبار عن الله عز وجل من نص عليهم الشرع وجعلهم حجة وهم رسول الله صلى الله عليه وآله، القرآن الكريم، سنة النبي الصحيحة، والعترة الطاهرة جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله حجة. حينما نقول أن غير أهل البيت عليهم السلام لا يملك الحجية لا نخص جماعة المعينين، حتى أمثال أبي ذر وسلمان رضوان الله عليهم ما يملكون صفة الإخبار عن الله تبارك وتعالى. الإمام الصادق عليه السلام حينما يقول حكم الله في المسألة الفلانية كيت وكيت قوله حج علينا، وليس رأيا أو فتوى كبعض الفقهاء الذي قد يخطئ ويصيب، لعصمته وللدليل على حجية قوله قوله حجة، حكمه حكم الله عز وجل. أما زرارة بن أعين صاحب الصادق عليه السلام رغم جلالة قدره ووثاقته إذا قال حكم الله في المسألة الفلانية ولم نعلم أن هذا الحكم أخذه عن الصادق عليه السلام مثلا فلا يقبل قوله ولا يكون حجة. الإمام الصادق عليه السلام قوله حجة لأن قوله إخبار عن الله عز وجل. الشريعة التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرسول بلغها إلى المسلمين وبلغها بشكل خاص إلى أهل بيته عليهم السلام. أهل البيت هم الحملة الأمناء للأحكام التي أوحيت على صدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهل البيت عليهم السلام لهم طريق آخر لأخذ الأحكام الشرعية التي أنزلت على صدر رسول الله. كل ما جاء به أهل البيت أنزل على الرسول. لا يتوهم أحد منكم أن الذي ينقله الصادق هو حكم جديد لم ينزل على رسول الله، لا، جميع الأحكام نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولكن هذه الأحكام التي حملها بأمانة وبلغها بأمانة ودقة وصحة هم أهل البيت عليهم السلام لعصمتهم وللدليل على حجيتهم. إذا قال جعفر قولا صلى الله على جعفر وعلى أهل بيت جعفر فإن قوله مطابق بالضرورة لحكم الله تعالى، إذ لا يجوز عليه الخطأ ولا يجوز عليه الاشتباه. هذا معنى حجية قول جعفر. بينما غير جعفر، أعني غير المعصومين، حينما يريد أن ينقل حكم الله باعتبار عدم عصمته وعدم ورود الدليل على حجيته معرض للخطأ والاشتباه، فلا تتم به الحجة. الحجة إنما تتم بالمعصوم، بمن ورد النص على حجيته، وقد نص رسول الله صلى الله عليه وآله على حجية أهل البيت عليهم السلام، وأنهم ثاني الثقلين في هذه الأمة. فإذا أهل البيت عليهم السلام بلا شبهة ولا ريب هم تلك الصفوة التي حملت الحق، حملت الهدى، والتي ثبتت على خط الهدى. ولا يمكن لمسلم يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر يدعي بأن أهل البيت عليهم السلام يمكن أن ينحرفوا أو يمكن أن يضلوا، لا يسع مسلما أن يدعي ذلك. إذن أهل البيت قطعا هم السبيل الأقوى، هم الصراط المستقيم. فإذا ثبت ذلك فحينئذ نأتي إلى حديث لا تجتمع أمتي على ضلال. الأمة إنما لا تجتمع كلها على ضلالة لوجود مخالف، ومع وجود المخالف لا يتم الاجتماع ولا يحصل الاجماع. من المخالف الذي بخلافه لم تجتمع الأمة على ضلاله؟ ولولا ذلك المخالف لاجتمعت كلها على ضلاله. من المخالف؟ المخالف هم أهل البيت عليهم السلام، فإنهم لم يشاوقوا ولم يطابقوا ولم يرتبوا الانحرافات التي حدثت في تاريخ المسلمين. تلاحظ أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يمثل صوت الحق والعدالة في عصره، وكما وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار. وفي لفظ آخر للحاكم في مستدرك الصحيحين مسلم والبخاري قال: علي مع القرآن والقرآن مع علي يدور معه حيث دار. أما لو نظرنا إلى سائر الأمة غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فإنك تجد الشطر وتجد الخطأ والغلط كثيرا في سيرة الكثير. هذا تاريخ المسلمين يروي أنهم اختلفوا فيما بينهم، يروي أن سيرة رجل تخالف سيرة الثاني، وأن سيرة الاثنين تخالف سيرة الثالث. الحق لا يتعدد، الحق واحد. من اختلاف أولئك نفهم أن فيهم خطأ وفيهم صوابا. إذن كانت هنالك أخطاء موجودة، هنالك حروب جرت فيما بينهم. هذه الحروب كان تجتمع فيها رايتان، لا يمكن أن تكون كلتا الرايتين على هدى، لا بد أن تكون كلتا الرايتين، إما أحيانا تكون إحدى الرايتين على هدى والأخرى على ضلال، وإما أن تكون كلتا الرايتين ماذا؟ على ضلال. كما لو اختلفت راية الأمويين وراية العباسيين فإن الرايتين معا على ضلال. فلا أقل من حروبهم وصراعاتهم نفهم إما أن تكون كلتا الرايتين على ضلال، وإما أن تكون إحداهما لا أقل على ضلال. إذا ضلال حد بغير حق. ألم يقم الخليفة الثاني ويعلن كلمته بصراحة ويقول: إن خالدا يعني ابن الوليد قتل رجلا مسلما واعتدى على عرضه، والله لأربينه بأحجاره. ألم يحدث هذا كما يروي الطبري وبقية مؤرخي المسلمين؟ ألم يقتل معاوية بن أبي سفيان حجرا وأصحاب حجر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألم تعرض الأمة عن أهل بيت نبيها صلوات الله عليهم؟ ألم يقف النبي صلى الله عليه وآله يوم غدير خم ويعلن أمام 70 أو 100 ألف أو يزيدون: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ ويقوم له شخص معروف يقول له: بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. ثم نكدوا وانقلبوا وقد حكى الله تعالى انقلابهم في كتابه: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهنالك أرقام وأرقام، شواهد وشواهد تدل على وجود انحرافات حدثت، على وجود جرائم حدثت في تاريخ المسلمين، على أن هنالك اجتماعات واجتماعات حصلت على أخطاء. نعم، الذي لم يحقق الاجتماع الكامل على الخطأ والذي منع من عقد الإجماع على الخطأ هم آل محمد صلوات الله عليه. لأنهم دائما في المعسكر المقابل، ومع خلافهم لا ينعقد إجماع على الخطأ. انتبه لما أقول جيدا. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشهير: دع عنك كل الأدلة وكل الروايات وكل الآيات التي وردت في فضل أهل البيت عليهم السلام، وعليك بهذا الحديث الذي لا يختلف عليه مسلمان، افتحوا أذهانكم جيدا. الحديث المعروف بحديث السفينة، والذي رواه المسلمون بالاتفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا يرويه تاريخ المسلمين أم لا؟ نعم، على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم. نأتي نقول أن الرسول صلى الله عليه وآله حصر النجاة بأهل البيت عليه السلام. لو أن الرسول قال من ركبها نجا وسكت، لأمكن لقائل أن يقول هذه سفينة من السفن، من سفن النجاة، من ركبها نجا، ما يمنع مينا في وجود سفينة أخرى لفلان من ركبها نجا، لعلان من ركبها نجا، لزيد من ركبها نجا، لعمر من ركبها نجا، هذه واحدة من سفن النجاة. لا، الرسول لم يشكو، الرسول لم يقل من ركبها نجا ويشكو، قال ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا دليل على انحصار المرجعية في الإسلام الفكرية والقيادية والولائية والحجية بآل محمد صلوات الله عليه. لا سيما وأن الرسول يتحدث عن سفينة نجاة لطريق طويل وخطير. أنا أسألكم هذا السؤال: ما هو حكم العقلاء في إنسان يريد السفر إلى مقصد خطير وبطريق طويل وخطير ويسأل عن دليل؟ إلى جانبه شخصان: شخص يقول له أنا أوصلك إلى المقصد بسلامة وبالضبط، يعني لا يمكن أن أخطأ المقصد، هذا واحد. ثاني إلى جانبه يقول له أنا حاضر أن أكون دليلا، ولكن قد أوصلك إلى شاطئ النجاة وقد لا أوصلك. بصراحة أقول لك، لأن أنا غير متأكد، أنا غير معصوم، قد أوصلك وقد لا أوصلك، مع احترامنا لهذا الثاني، لا سيما في طريق خطير بينكم وبين الله، ما هو حكم العقل والعقلاء؟ وما ظنكم بالطريق إلى الآخرة الذي هو أخطر الطرق؟ هو الطريق إلى الآخرة. الإنسان العاقل يختار أي دليل، الدليل الأول أم الدليل الثاني؟ إذا اختار الدليل الثاني ثم وقع في الهلاك لامه العقل والعقلاء، لا بد له أن يختار الطريق والدليل الأول، لأن دلالة الدليل الأول قطعية، ولأن النجاة به قطعية، والعقل حاكم أنه يجب دفع الخطر المحتمل، لا سيما في مثل هذه الأخطار وفي مثل هذا السبيل الذي هو السبيل إلى الآخرة، الذي هو إما جهنم وإما جنة. رسول الله صلى الله عليه وآله قال من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وممن هوى هو الذي غضب الله عليه. لاحظ القرآن الكريم يقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ومن الذي غضب الله تعالى عليه؟ الذين أغضبوا فاطمة صلوات الله عليها أغضب الله عز وجل بالقطع واليقين، لما رواه الذهبي صاحب ميزان الاعتدال وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. فإذا غضبت غضب الله، ومن غضب الله عليه فقد هوى. فصدق رسول الله أن المتخلف عن ركبهم هوى، لأنه ينتهي إلى أن يغضب أولياء الله، إلى أن يغضب من هم مصدر الحجة ومن هم مرجع الشرع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهل البيت عليهم السلام إذن هم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، الأمة التي تسير في ركبهم هي خير أمة تبعا لهم. إذن قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا النص الشريف في صدد التأسيس والإنشاء لا في صدد الإخبار، ما يريد يقول أن الأمة بالفعل كلها ماذا مستقيمة، إنما يريد أن يقول أن الأمة التي هي خير أمة هي التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ومعاوية بن أبي سفيان الذي أحل الربا وأحل شرب الخمر وأحل الموبقات وكذلك أحل الخلاعة والمجون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقتل الصحابة والصالحين، وقاتل إمام زمانه الشرعي، لا يمكن أن يكون من المستقيمين بحال من الأحوال. إذن تعين أن الهدى في أهل البيت عليهم السلام، وكما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقد سئلوا عليهم السلام إلى من اهتدى، فقالوا إلى ولايتنا أهل البيت صلوات الله عليهم. استنادا إلى ذلك نجد أنه حين يأتي شمر بن ذي الجوشن ويخاطب أولاد أم البنين عليهم السلام أبا الفضل عليه السلام وإخوته الثلاثة ويقول لكم الأمان بشرط أن تدعوا حسينا وتدخلوا في طاعة يزيد، يجيبه أبو الفضل عليه السلام يقول له لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له، وتطلب منا أن ندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء. لاحظوا كلام أبي الفضل، شمر يعطي الأمان للعباس عليه السلام، الأمان بواسطة ماذا؟ بواسطة الخضوع ليزيد. أبو الفضل عليه السلام يرد على شيء، إذ لا يمكن أن يكون هنالك أمان من خلال ركب يزيد، إنما الأمان والنجاة بالحسين وأهل بيت الحسين، هم سفينة النجاة والأمان، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وفي الحديث الآخر الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وفي اللفظ المعروف والمنسوب إلى الإمام أبي الحسن علي الهادي عليه السلام أنه سمع أن شخصا من أصحابه عازم على السفر لزيارة الحسين سلام الله عليه، قال له ادع لي تحت قبة جدي أبي عبد الله. قال سيدي أنت إمام معصوم مستجاب الدعوة، لماذا أدعو لك تحت قبة جدك الحسين؟ قال ما مضمونه كلنا سفن النجاة، ولكن سفينة جدي الحسين أوسع وللخير أسرع. يقول أبو الفضل عليه السلام لشمر بن ذي الجوشن أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له، وتأمرنا أن ندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء، اذهب لعنك الله ولعن أمانك. وهكذا صمد أبو الفضل واستحق بهذا الوفاء وبهذا الولاء وبهذا الاستعداد للتضحية والفداء أن يكون حامل اللواء يوم عاشوراء بين يدي سيد الشهداء، جعله حامل اللواء. وكان أبو الفضل عليه السلام أمة برأسها، جيشا مستقلا بنفسه، والكاشف عن ذلك أنه يقول الطبري وبعض المؤرخين شد خمسة من أصحاب الحسين عليه السلام يوم عاشوراء فطوقهم الجيش، احتوشهم 30,000 حصار عسكري على هؤلاء الخمسة الأبطال من أصحاب الحسين عليه وعليهم السلام، فاستغاثوا بالحسين فندب لهم أخاه العباس لوحده ولم يندب معه أحدا من أصحابه، او من اهل بيته. لاحظوا هذا الموقف الرائع البطولي، هذا من اعظم مواقف ابي الفضل عليه السلام. يقول المؤرخون بالاتفاق: فبرز ابو الفضل عليه السلام وكشف العدو عنهم واستنقذهم، يعني ان العباس عليه السلام فك ذلك الحصار العسكري، حصار جيش تكامل 30,000 بكامله، فك حصاره ابو الفضل عليه السلام. وهل يفك حصار جيش الا جيش؟ العباس عليه السلام هو جيش برأسه. ولهذا تعرف قيمة كلمة سيد الشهداء عليه السلام حينما قال لأبي الفضل عليه السلام لما جاء مستأذنا منه، قال: أخي أبا الفضل، أنت حامل لوائي، وإذا مضيت يؤول جمعي إلى الشتى. أبو الفضل هو جمع الحسين، هو جيش الحسين. وإلا فحين استئذان أبي الفضل كان العباس عليه السلام آخر رجالات آل أبي طالب تقدما وبرازا وقتالا بين يدي الحسين. لم يكن هنالك عسكر عند الحسين لما جاء العباس يستأذن، لم يكن إلا حسين وأبو الفاضل وعليل مريض في الخيام وأطفال صغار. لماذا يقول له إذا مضيت يؤول جمعي إلى الشتات؟ لعله ليسجل هذه الحقيقة عن أبي الفاضل، أنه كان جيشا برأسه وأمة في حد نفسه، لهذا عز عليه أن يأذن له. قال له: أخي أبا عبد الله، هل من رخصة؟ قال: أخي أبا الفاضل، أنت حامل لوائي، وإذا مضيت تفرق عسكري آل جمعي إلى الشتات. قال: سيدي أبا عبد الله، والله لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد أن آخذ ثاري من هؤلاء الظالمين. صاح حسيا: يا أخوي يا عباس، رحم الله ابن نصار حينما يصف هذا الحوار الذي هو حوار الوداع والآلام والدموع بين أخوين حبيبين، بين أبي عبد الله وبين أبي الفاضل. ولم يكن هذا الوداع وداع سفر دنيوي، إنما هو الوداع الأبدي الذي لا لقاء بعده إلا في الجنة. صاح حسيا: يا أخويا يا عباس، يا نور العين، يا تاجي على الراس، يا أخويا أنت الدرع والسيف والطاس، شلون تروح وأنا أبقى محير؟ لسان حال أبي الفضل: يا خويا حسين، يا زهرة خيامي، يا خويا نحلة سكن عظامي، خليني اريد الحق عمامي، اريد الثار قلبي دم يفوت. كلمة الوداع عظم الله اجوركم. صاح وداعت الله يا عيوني، نيتكم وحدي تخلوني، منكم يا اخوتي خابت ظنوني، وعلى خيام يا اخويا القوم تفتر. قال: اذا كان لا بد من البراز، فاطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء. عطف ابو الفضل على ايتام واطفال آل ابي طالب، فسمعهم وتقدمهم سكينة وهي تصيح: عما العطش العطش. فتناول القربة، تناول لواءه سيفه، ركب جواده، وحمل على القوم يزمجر ويقول: انا الذي اعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدر. اكرم وانعم سيدي بك وبأبيك، أسد الله وأسد رسوله. أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدر. قال بعض الرواة: لما برز العباس لم نكن نرى إلا رؤوسا تتطاير من على جثثها، وأيد تتساقط، وأرجلا تتهاوى. كشفهم عن المشرعة ورد الفرات، وقلبه كصالية الجمر من العطش. مد يده ليشرب، ولما أدناه إلى فمه ذكر عطش الحسين، فرمى الماء من يده وهو يخاطب نفسه: يا نفس من بعد الحسين أوني، وبعده لا كان أن تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. خاض الوريد بدا يسب برده، خاض الوريد بدا يسب برده، غرف غرفه يروع عطش جبده، تذكر للنخوح شيئا بعده، ذب الماي من شفه وتحزى، يعاش النفس يا نفس تهونين، وجميع الناس في الود روح لحسين. ألف وصفة يا خويا ما لك معين، تظل بعدي يا بوسكي أنا محير. ملأ القربة تشد وجهها، حمل على القوم يضرب فيهم ويقول: إني أنا العباس أغدو بالشقاء، ولا أهاب الموت يوم الملتقى، نفسي لنفس الطائر الطهر وكاء. قطعوا عليه طريقه فلم يكترث بهم، وواصل حملاته عليهم وضرباته فيهم، فنصبوا له الكمائن وراء النخيل، فبينه ويضرب فيهم ضربا معضلا: عظم الله أجورنا وأجوركم يا مؤمنون، يا حسينيون يا شيعة أبي الفار. فبينه ويضرب فيهم إذ ضربه لعين من وراء نخلة بسيفه، فوقع على يمين أبي الفار، فبراها فراح يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. وهكذا كمن له آخر فضربه على شماله فقطعها فراح يقول: قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. يا نفس لا تخشي من الكفار، وابشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار. لم يكترث أبو الفاض ولم يعبأ بقطع اليمين والشمال، طالما كانت القربة سالمة، لأن غايته وصول الماء إلى المخيم. ولكن يا مؤمنون، نزل القضاء وحال دون الرجاء، جاءته السهام كأنها رشف المطر، فسهم أصاب القربة فأريق ماؤها. عندها وقف أبو الفضل متحيرا، لا يدان فيقاتل بهما ولا ماء حتى يوصله إلى المخيم. ما يشوق أضعاف العمر من ساسه، رايد ممات ولا غدور نوم الساية، طر وبعمود الضغايا عين راسه. أيوا سيدا، أيوا عباسا، طاح ونداي سيد شباب الجنة، طايا يا حوصاح يا خويا ترى عنك رحيت، اعداك عشم وراسي وعلى الرمضة طحيت، باللي جرى علي اظنك معلمي، خويا العدو بي اشتفى وتنايا، لما وصل لحسين صايا تعميدة، جاو بجاوة خاصرية على عضيدة، عباس عيوك بك للعمر ما اريد خويا شيفيدني ومنك قطعت الظن. نعم لما سمع الامام صوته بالفضل شد على القوم يقول اين تفرون وقد كسرتم ظهري، اين تنهزمون وقد قتلتم ابن والدي. كشفهم وجلس عند ابي الفضل عليه السلام. من اين عرف العباس ان الحسين عليه السلام عند رأسه وكان عمود الحديد قد سلبه سمعه وبصره؟ يظهر انه عرف ذلك من تقبيل الحسين لابي الفضل. لما قبله عرف انه ابو عبد الله. قال ابا عبد الله ما تريد ان تصنع؟ فهم ان الحسين يريد حمله الى المخيم. قال اخي دعني في مكاني اموت ولا ارجع الى المخيم لحيائي من سكيمة وبنات رسول الله. يا خويا شلون اشوف انا ابياع لو جاتني وقالت لي الوعد خليني اموت هنا يا حسين. يا خويا المستحى من شيمة الحر. وبينه وكذلك اذ فاضت روحها بالفم عليه السلام قام الامام وحده دفى الظهر منكسر القلب دامع العين الى المخيم. فلما استقبلت وسكينة قال بني عظم الله لك الان بعمك ابي الفضل. سمعت زينب صاحت واخاه ايوا عباسا من بعدك وضيعتا. فصاح الامام وهو في مكانه تصديقا لقول زينب. الله اكبر، ما اعظم هذه الكلمة. الامام بعظمته ماذا يقول؟ قال وضيعتنا بعدك. الله اكبر. وهكذا نظر الامام فرأى ان زينب عليه السلام تريد الوصول الى مصرع ابي الفضل. قال لا اخي زينب لا طريق الي، يعني ان الان وضع الحرب لا يساعد على ان تذهبي الى مصرع ابي الفضل. خويا يا يا يا عباس يا عباس خويا ويا ليش الساعة عفتني عفتني رحت عني يا خويا وضيعتني يا خويا. مصيبتك عباس صابك الكسر ظهر ولسبني ونارك بالقلب يا خوي تسعار. عباس تسمع زينبا فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا وبلغ اموات الجميع. ثواب الفاتحة مع الصلاة.